بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس وقيل اسمه معبد أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم ومات ولا عقب له. واستبعد ابن أثير أن يكون هذا ممن جمع القرآن. قال لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم. وقال أحد عمومتي أبو زيد وأنس من بني عدي بن النجار من جر وهو خزرجي, فكيف يكون هذا وهو أوسي وليس بالحديث ما ينفي جمعه من غير المذكورين. صحيح المذكورين. طيب هنا تابعه الضمير على من؟ طيب ما تقول في المتابعة هذه تامة ولا ناقصة؟ تامة. طيب وهنا ها؟ وين تابع؟ وين تبقى حفص بن عمر والفضل بن الفضل؟ إذا تامة ولا ناقصة؟ ناقصة جدا ناقصة. وين في شيخ شيخ شيخ هنا؟ معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه. طيب هذا يمنع ما قاله القسطلاني إنه لا ينافي أن غير المذكورين جماعة, ولكن يبعد جدا أن يكون هذا هو الواقع, أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة, لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة وأجلاؤهم وابن مسعود أيضا لم يجمع. أما ابن مسعود فيمكن أن يقال أنه جمعه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه لم يأخذ من فيه الرسول إلا 74 سورة. لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام يبعد جدا أن لا يكونوا جمعوا القرآن, يعني حفظوه كله. فيحمل نفي أنس على مبلغ علمه, يعني هذا هو الذي بلغه, أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة, وحينئذ فلا ينافع أن يكون غيرهم جمعه. هنا نعم اللي هم اين نعم ما ذكر منهم مسعود من اولئك. نعم ولا ذكر هنا سالم مولى ابو حذيفه. نعم حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر: أبي أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي. وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول عمر: أبي أقرأنا, يعني أحفظنا أو أعلمنا بكتاب الله. والظاهر لي والله أعلم أنه قاله على سبيل التواضع, وإلا فعمر أقرأ من أبي. ويحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك لأن أبي بن كعب كان حريصا على جمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم, وأن عمر يشغله عن ذلك ما يشغله. وقول ندع من لحن أبي يعني من قراءته مما قرأ, وذلك أن أبي رضي الله عنه يقرأ الآية التي نسخت ويقول إن الرسول أقرأنيها فلا يتركها, مع أن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هو الذي يدعه عمر من قراءة أبي، يعني أن عمر يدع من قراءة أبي ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. نعم. نعم، فيها قراءتان، فيها ننسيها وننساها. نعم نعم، أيها هو هذا مبلغ علمه، من هذا اللي يعلم، والإنسان يصح أن ينفي الشيء بناء على علمه. نعم كيف؟ لا لا، كتبه غيرهم أيضا. والله بعيدة، أنا أستبعد إنهم كتبوا القرآن كلهم، لأن كتابة القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متفرقة، كل من أتى يعني من حفظ آية كتبها. نعم نعم. الذين قتلوا في نعم، احنا قلنا لم يجمع باعتبار علم، يعني ما علم ان غيرهم جمع، ما في شيء، دائما الانسان يقول هكذا بناء على علمه. طيب وش عندك في هذا؟ يقول لا، احنا عندي في نسخه اي من قراءته، ولحن القول فحواه ومعناه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك، من أوضح الاستدلال في ذلك، وتقدم شرحه. استمر باقي شوي. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. في هذا الحديث إشارة إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال، يقول يستجيب لله وللرسول، وهذا يشمل في جميع الأحوال حتى وإن كان الإنسان في صلاة. ولهذا قال العلماء إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة، لوجوب إجابته. أما الوالدان فقال بعضهم يجيبهما في النفل ولا يجيبهما في الفرض، وقال بعضهم لا يجيبهما أيضا في النفل إلا إذا خاف من الغضب وعلم أن والديه ممن لا يتحمل. والناس يختلفون، من الوالدين من إذا علم أنك في نافلة عذرك بل لا يرضى أن تقطعها من أجلهم، ومن الوالدين من كان بالعكس، إذا ناداك لابد تجيب ولو كنت في نافلة. ففي المسألة تختلف، وهذا الأخير هو الصحيح، على أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز، وإجابتهما في النفل تنبني على هذا التفصيل. إن علمت أن في ترك إجابتهما حملا لهما على الغضب عليك والحزن منك فأجب، وإلا فلا. إيه يقع الصلاة ما في إشكال، كلام الآدميين. إذا كان يكفي فلا بأس، هو ينبني على التفصيل، لكن بعض الأحيان بعض الوالدين مشكل أصم أعمى لازم تجيبه على ما يبهو. نعم إذا كان زعلان إيه؟ بس الناس يختلفون، بعض الناس لو أنت في الركعة الأولى إذا شعر بأنك تصلي عذرك. إنها عن غزوة الفتح تأخر فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب. وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نؤبهه مكسور البان نأبله إيه ما نسختان ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اختصره المؤلف في هذا السياق، وإلا فإنه أوسع من هذا، فإن هؤلاء القوم بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فنزلوا على هؤلاء الجماعة، ولكنهم لم يضيفوهم فنزحوا عنهم، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن لدغ سيدهم، وهذا معنى قوله: إن سيد الحي سليم. سليم بمعنى لديه، والعرب يطلقون مثل هذه العبارات من باب التفاؤل، فيقولون للذيق سليم تفاؤلا بسلامته، وللكثير جبير تفاؤلا بجبره. ولكن الصحابة لما لم يفي هؤلاء بما يجب عليه من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الغنم، فقالوا: نعطيكم من الغنم، ورقوه بفاتحة الكتاب. فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام، انبعث وقام. فلما أخذوا ما شارطوهم عليه توقفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقسموا، يعني اقتسموا ما أخذتموه بينكم، واضربوا لي بسهم. وإنما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ليطمئنهم في حل هذا الشيء، لأنه إذا قال اقسموا واضربوا لي اجتمع في هذا السنتان جميعا، وهما القولية والفعلية، القولية والفعلية. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن التعليم بالفعل أو فعل ما يقول الإنسان عنه أنه حلال أو مشروع يكون أشد طمأنينة للغير. وقد مر علينا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أفتى الناس في الشام أن يفطروا برمضان لما حاصرهم العدو، وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف وقال كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى، هم في البلد كيف يفطرون؟ فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله إن القتال سبب يبيح الفطر، واستدل لذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة الفتح أن يفطروا، فلما دنوا من العدو قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليه بالفطر، جعلها عزيمة واجبة، ولم يقل إنكم على سفر، بل قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وإذا كان يجوز للإنسان أن يفطر وهو مسافر من أجل راحة نفسه خوفا من التعب الذي يناله في سفره، فكيف لا يجوز له أن يفطر من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يؤيده النص والقياس. فكان شيخ الإسلام رحمه الله بين الصفين معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليشعر الناس بالطمأنينة على ما أفتى به من جواز الفطر. وهذه من جملة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، فإن كل ما يطمئن الناس على الحكم فإنه من الحكمة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاتحة رقية، لأن الرسول قال وما كان يدريه أنها رقية، أي يعلمه، فهي رقية وهي من أعظم ما يرقى به المرضى لمن قرأها بصدق. ولكن هل يقرأها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ اختار بعض العلماء أنه يقرأها سبعا على عدد آياتها، وقال إنها إذا قرأ سبع مرات لا يكاد يخطئ القارئ في برء المريض. ولكن مع هذا نحن نقول إن الفاتحة سلاح وسيف، والسيف والسلاح بضاربه، بضاربه، رب رجل معه سيف بتار قطاع لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به، أليس كذلك؟ أين؟ وربما سيف مثلم ليس ببتار ولا قطاع لكنه مع يدي قاطع شجاع يفشق به هام عدوه ولا يبالي. فالفاتحة لا شك أنها سلاح وأنها رقية، لكنها تحتاج إلى أمرين، إلى محل فاعل وإلى محل قابل. محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوة عظيمة كأنما يقطع المرض بيده من شدة انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك، ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان بأن ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن الله. أما رجل ليس عنده تلك القوة، يعني رجل فاعل قارئ ليس عنده تلك القوة، وإنما يقول أنا مجرب أشوف هل ينفع أو لا؟ فإن ذلك لا ينفع ولو قرأها 700 مرة. لماذا؟ لأنه ليس عنده القوة الفاعلة التي تؤثر، فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف البافر القطاع فقال بالسيف ينقطع ولا لا؟ ما ينقطع، يهمز هذا، ما هو يقتل، فلا بد من قوة. أيضا لا بد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثرا بالقراءة، أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع. ولهذا لو ضربت بالسيف حديدة أو حجارة ما نفع، فلا بد أن يكون المحل قابلا. فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول إن العلة في الفاتحة، العلة في القارئ أو المقروء عليه، أما الفاتحة فلا والله ما يتخلف عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل قال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرآن وأخذ أجرا عليه، فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن الذي يأخذ أجرا على القراءة على المريض فيشفى كان نفعه إيش؟ متعديا، فهو كتعليم القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عوضا عن المهر، لأن فيه نفعا متعديا. فالرجل الذي أخذ تزوج المرأة بما معه من القرآن علمها، فيكون الأخذ هنا أخذ العوض على أي شيء؟ على هذا من النفع الذي حصل لباذل العوض. أما مجرد أن يقرأ إنسان قرآنا يزعم أنه يتقرب به إلى الله ويأخذ عوضا عنه فهذا لا ينفع. وفيها أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنه، حيث كفوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد إيش؟ بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيما يشك فيه، فإن هذا من الورع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا سيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة وخبثها من أسباب رد الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. فاحرص يا أخي على الورع، لا سيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك، فإن الأمر خطير، خطير جدا. طيب، نعم. لا، هذا تأويل بعيد، لأن سلطان وما يدريك أنها رقية، وهذا تعليل يبقى إلى يوم القيامة. لو كانت خاصة بهم ما صارت رقية، صارت هذه من كرامات هؤلاء الصحابة الذين يسر الله لهم الضيافة غصبا على هؤلاء الممتنعين. نعم. لا، الرسول ما يأخذ أجرا على إبلاغ الشرع، لهذا من أجل تطيب قلوبهم. هذا نظير قوله اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجنيه أبي جهم. هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تطيب القلب. وهذا أيضا نظير قوله لما رأى البرمة على النار قال هي لما قالوا هذا لحم تصدق بها على بريرة قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا. وليس هذا من السؤال المذموم لأن هذا لمصلحة الغير. فإني أجزم جزمة أنه لو أن الرسول قال لواحد منكم اضرب لي معك بطعامك من طعامك بسهم شبونه ها؟ شرف شرف كل يفرح. نعم فهذا لمصلحة المسؤول لا لمصلحة السائل. ومن أجل هذا المعنى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإنسان إذا طلب الدعاء من أخيه فينبغي له أن يلاحظ مصلحة أخيه لا مصلحته الخاصة، خلافا لما يفعله أكثر الناس الآن إذا قال ادع الله لي ما يكون في ذهنه إلا نفع نفسه فقط. لكن لا، ينبغي أن تقصد أيضا نفع أخيك، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يجزون على إحسانه. وقال له الملك آمين ولك بمثله. هنا أنت ثلاثة يا خسر أثنين. طيب هذا ينبغي أنه ينظر للحال وما تطلبه الحال. إذا رأى أن المريض يتشوف إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقرأ عليك، لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته يرغب أنه يقرأ عليه. فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل أقرأ عليك. لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجيه المتوى بكر عليه ممكن يقول إذا قرأت عليه يزيد مرضي، أنا ما بيك ولا فرقات حبلي، هذا ما تقول خلي قرأ عليك. المرضى الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتضيعون هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. هنا نعم. طيب باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم. شوف كلام الحافظ عن هذا، قول من قرأ بالآيتين. نعم. يقول كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة ولم يقل آخر، فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور، على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين، فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري الذي ساقه البخاري لفظ منصور، وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى، والله أعلم. صار العلم في السنة يعني اختلاف السنة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. إذا قرأهم الإنسان في ليلة كفتاه يعني صارت حافظتين له تكفيانه عن الحارس، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة. نعم. إيش؟ وش؟ هنا من حيث الفاتحة، لا من حيث قراءة هذا الرجل القارئ. هنا أقول هكذا، لأن الناس الآن يقرؤون الآية الواحدة، تجد بعضهم يؤثر وبعضهم ما يؤثر، لهذا الذي ذكرنا، استعداد الفاعل والقابل. لا ينبغي له أن يعزم، لكن هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم تعزم فإنك شاك فيها. شاك في أنه يبرأ، معناها إذا مش الفائدة من القراءة. الرسول يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أما تدعي والله ما أدري أخاف ما يقبل، اعزم المسألة وأعظم الرغبة، وإذا تخلف الأمر عما تريد فاتهم نفسك، لا تتهم السبب. لا ما تستفيد، لا ما تستفيد. نعم. لا يدخل عليه، ينفذ عليه على موضع الألم إذا كان ألم، أو على الجسم كله إذا كان على الجسم كله. نعم. وعلى نفسه إذا كان يقرأ على نفسه. هذا فعله الرسول عند النوم في المعوذتين. نعم. ما يجوز، يجب أن ما استفادوا إلا مجرد الخشوع لقراءة القرآن، وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد لقراءة لهم. ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فإنها لا يجوز أخذ الأجر عليها. تعلم الصبيان فيها عمل وجهد مني من أجل مصلحة هؤلاء القوم. نعم. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. هذا أيضا من مختصره المؤلف، لأنه ذكره مبسوطا في موضع آخر، وأظن القصة معلومة لكم. نعم، لا حاجة لإعادتها، لكن الشاهد منها قوله في آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ظاهر قوله شيطان يشمل شياطين الإنس والجن، وأن هذا سبب لحفظ الإنسان حتى من اللصوص وشبهه. وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي، وأنه نسها ليلة من الليالي فلدغ. نعم، وكذلك يجري مثل هذا، فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان، شيطان الجن. نعم. عينها صحيح، لكن في حديث ابن عمر في البخاري كان يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. لا يسترقون شاء شيخ مقصد انه لا يطلبون القيام؟ اي نعم. اذا شيخ جئت الى احد مثلا اردت ان القيه منع ابى لانه يخاف ان يدخل في هذا ان يكون من نقول لا تدخل. نقول ان هذا لا يدخل اذا لم يطلبها هو بنفسه فانه لا يدخل. ها؟ اي نعم يجوز. يجوز. اي نعم. الجمع بينهما ان المراد بذلك الشيطان الذي يضر الانسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه. اما الاشياء الخفيه التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع. فلا يمتنع. باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينه تنزلت بالقران. وهذا الرجل هو وسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأها بالليل فرأى هذا وكان له ابن يقول حتى خشيت أن ابني تطأه الحصان من شدة جولانها لأنها رأت هذا الذي مثل الظلة وجعل يدنو يدنو وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. الله أكبر. نعم. من غير قصد؟ والله ما أظن من غير قصد. من غير قصد. يدعي لي يقول من غير قصد. ها؟ الله يمنع. يجد واحد خاص ما يصلي. ها؟ يأتي شخص ما يصلي إطلاقاً يقول يا أخي لا تنسى هذا الدعاء. والله ما على كل حال إن هي عادة لا أنبغي أن تكون إذا كان عادة فلا أنبغي أن تكون. نعم. أبداً ما ما ما ما ورد أكثر من هذا. نعم. ذكرنا التابوت فيه سكينة يعني ما تطمئن به القلوب وتثبت. نعم. ايش؟ اي نعم. اي نعم. على كل حال ان شاء الله على حسب نيتكم حصلتم ان شاء الله جماعة لكن لو صليت في المسجد عجيب إذن لك الأجر إن شاء الله ما دام تركت العذر فلك الأجر. نعم تمت الثلاث. نعم. باب فضل سورة الفتح. انتهينا من الفتح أو الكهف؟ الفتح. انتهينا من الكهف. الفتح أنا نعم فيها فضل يوم الجمعة. إن الذي يقرأها يجعل الله له نورا ما بين الجمعتين. نعم. باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال